وإحسان في معاملة المخلوق، إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فقوله جل وعلا في الآية التي هي أول آية أوردها: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا أي في عبادتكم لله، وأحسنوا أي في معاملتكم لعباد الله. سيأتي معنا في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الإحسان مطلوب من المسلم في كل شيء، في كل أعماله، فإذا وفق إلى هذا الإحسان العظيم في عبادة الخالق ومعاملة المخلوق فقد وفق لأعلى رتب الدين وأرفعها. قال جل وعلا: إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. وقال في الآية التي تليها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فجمع للمحسن بين الفوز بالمحبة، محبة الله له ومعية الله له، والمعية هنا هي معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة. وقال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، والاستمساك بها، تمام الاستمساك يكون بهذين الأصلين: الإسلام، إسلام الوجه لله، وهذا بالإخلاص لله عز وجل، والإحسان في عبادته سبحانه وتعالى بالاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. فلا يكون إحسان إلا بالاتباع، باتباع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد تقدم معنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للزيادة بأنها رؤية الله في الجنة، والحسنى هي الجنة. فللذين أحسنوا الحسنى، أي لهم الجنة والفوز بنعيمها، ولهم في الجنة الفوز برؤية الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا فيه ذكر لقاعدة الشريعة في الثواب، وهي قاعدة واحدة في الثواب والعقاب. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء من جنس العمل. والله جل وعلا يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هؤلاء أحسنوا فلهم الإحسان، وأولئك أساءوا فلهم السوء. فالجزاء من جنس العمل، فهذه الآية فيها عظيم ثواب المحسنين عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان الذي أمر الله به هو في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوقين، حتى بهيمة الأنعام يعاملها المرء بالإحسان والرحمة والرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد، أي المملوك الرقيق، أن يتوفى أي يموت يحسن عبادة الله وصحابة سيده أي مالكه. فجمع بين الإحسانين: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان في القيام بحق سيده مالكه. قال: نعم له. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. قال رحمه الله تعالى: ما هو الإحسان في العبادة؟ لأن عرفنا أن الإحسان له جانبان: إحسان في العبادة وإحسان في المعاملة. إحسان في العبادة عبادة الله، وإحسان في المعاملة أي معاملة خلق الله. فما هو الإحسان في العبادة؟ قال الشيخ رحمه الله: النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإحسان في العبادة في حديث جبريل لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن يتأمل الحديث وهذا التعريف للإحسان يجد أن الإحسان على درجتين وعلى رتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. الرتبة الأولى عبادة الله كأنك تراه، كأنك تراه، يعني يرتقي المرء بعبادته لله عز وجل ويكون مستجمعا قلبه حاضرا مقبلا على الله عز وجل في تعبده لله، كأنه يرى الله، كأنه يرى الله. وهذا المقام يسمى مقام المشاهدة، يسمى مقام المشاهدة. يعمل العبد في تعبده وتقربه لله عز وجل على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، مشاهدته لله عز وجل بقلبه. فهذه رتبة. والثانية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاستحضر رؤية الله لك، رؤية الله لك. وهذا المقام يسمى مقام المراقبة، مقام المراقبة، هو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله عز وجل إياه واطلاعه عليه وقربه منه.

فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون. نعم، هذا كلامه رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، في كتابه معارج القبول، وقوله فبه أي بالله يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، هذا يوضحه الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الولي، حديث الولي، وهو من أحسن الأحاديث وأجمعها في تعريف الأولياء من هم أولياء الله، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن عاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي، حديث الولي، وفيه التعريف للأولياء منهم، لأن الله جل وعلا في أول هذا الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأنه قيل من هم يا الله أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، فجاء الجواب في الحديث قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالذي يفعل الفرائض، فرائض الدين وواجباته ويتجنب المحرمات، هذا من أولياء الله، وأعلى منه رتبة من زاد على فعل الفرائض فعل الرغائب والمستحبات، ولهذا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعليه فإن أولياء الله على رتبتين، الرتبة الأولى يدل عليه قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه رتبة المقتصدين وهم الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، وأعلى منهم رتبة السابقين بالخيرات، وهي التي يدل عليها بقية الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. نعم، وأعظم معين على تحقيق مقام الإحسان الاهتداء بهدايات القرآن. في القرآن آيات من أحسن تأملها أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا المقام، مقام الإحسان. من هذه الآيات قال تعالى وما تكون في شأن وما تأتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى نبيه صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض،

وقوله والله عليم بالمتقين، وقوله إن الله عليم بذات الصدور، وقوله إن الله عليم بما يفعلون، وقوله والله عليم بما يعملون، وقوله والله بما تعملون عليم، وقوله إن الله عليم بما يصنعون، وقوله سبحانه وهو بكل خلق عليم، وقوله جل وعلا إن الله خبير بما تعملون، وقوله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله جل وعلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وقوله جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وقوله جل وعلا والله يعلم ما تصنعون، وقوله جل وعلا والله يعلم ما في قلوبكم، وقوله جل وعلا والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقوله جل وعلا يعلم والله يعلم أعمالكم، وقوله جل وعلا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فهذه الآيات ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله، من أخذ في تأملها وتدبرها أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا الإحسان. فإن هذه الآيات كلها هدايات تورث مراقبة لله، أن يراقب العبد في ربه في أعماله، وأن يستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا فيه معونة للعبد عظيمة جدا على صلاح قلبه والترقي بالقلب لبلوغ مرتبة الإحسان في عبادة الله والإتقان في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى في الأوقات كلها والأحوال جميعها، في الغيب والشهادة والسر والعلانية. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من عباده المحسنين وأوليائه المتقين، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.